ولو كان أحمد ثقة عند الأهواز لكتب حديثه ولو بنزول، وأحمد قد كذبه أبو حاتم وغيره. لم أخرج عن يحيى بن أبي كثير حين فاتتني عن أحمد اليمامي أي ابن محمد بن عمر الحنفي النسخة التي يرويها. معروف أن يحيى بن أبي كثير يمامي أيضا، معروف أنه يمامي، وأحمد بن محمد بن عمر الحنفي هذا أيضا يمامي آخر، ومن بلد يعني المحدث الذي يروي عنه من بلد شيخه. ومع ذلك الأئمة أو عبدان الأهوازي لم يعول على هذه النسخة التي يروى عن يحيى بن أبي كثير، فإنه يراه ليس أن يروى عنه، بالرغم أنه يرويها عالية، ومع ذلك لم يرويها عنه، ولم يعني يأخذ حديث يحيى من طريق هذا الرجل، دليل على أنه ليس بأهل أن يروى عنه. ولو كان أحمد ثقة عند الأهوازي لكتب حديثه ولو بنزول، وأحمد قد كذبه أبو حاتم وغيره. أنا نقول مفروخ يعني هذه الكلمة، هل نقف عند هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في ذكر ألفاظ المرتبة الخامسة من مراتب التجريح وقولهم في دار فلان شجر يحمل الحديث، هذا اللفظ يحتمل عدة معان أذكرها بعد ذكر عدة تراجم ورد فيها هذا اللفظ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد. معروف من أساليب أئمة الجرح والتعديل في الكلام على الرواة منه ما هو صريح في المدح أو في القدح، ومنه ما فيه كناية، واستعمال الأساليب العربية في التعبير عن مرادهم، وهم من الأئمة ويتكلمون بالكلام العربي فاستعملوا الأساليب العربية في ذلك، فقد يأتون بكلام ظاهره التعديل وحقيقته التجريح أو العكس، والأصل أنهم يأتون بالكلام الذي هو بالمدح والقدح صريح الدلالة على مرادهم، وأحيانا يستعملون بعض العبارات التي قد يكون فيها تهكم أو يكون فيها يعني إشارة إلى معنى معين، فمن هذا ما نحن فيه الآن، قولهم في دار فلان شجر يحمل الحديث، يعني وكأن عنده شجرا ينبت الحديث، أي حديثه يزيد ولا يحتاج إلى رحلة، ما يحتاج إلى الذهاب إلى المشايخ، عنده ما شاء الله شجر يجيب له الذي يريده، وليس بحاجة إلى أن يتعب كما يتعب غيره أو يغترب كما يغترب المحدثون، فعنده في حوشه أو في بيته ما يكفي. هذا يعني إشارة إلى أن هذا الرجل يأتي بغرائب وليس صاحب رحلة، يأتي بأشياء لا يقع عليها ولا يحصل على مثلها إلا من هو رحالة محاثة وجوال في طلب هذا العلم، ولكن هذا هو جلس بيتي حصل هذه الأشياء. لا شك أن هذا اتهام له، هذا اتهام له، فإن كان ذلك عن غفلة فهو متروك، وإن كان ذلك عن عمد فهو كذاب، فهذا الكلام فيه اتهام لا شك لمن قيل في هذا في دار فلان شجر يحمل الحديث. نعم. جاء في تهذيب التهذيب ترجمة خليفة بن خياط الملقب بشباب الذي لم يكتب عنه بعضهم، قال فيه ابن المديني في دار عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة شباب بن خياط شجر يحمل الحديث، وقال ابن عدي كثير الحديث وحسن التاريخ. هو هذه الكثرة يعني هو الذي جعل بعض يعني جعل من تكلم قبل ذلك، من هذا الذي قال فيه؟ قال ابن المديني، هذه الكثرة التي خلت ابن المديني يخاف، فمولانا ابن عدي يقول كثير الحديث، أحيانا الذي ما عرف الحقيقة يقول كثير الحديث ويمدحه على هذا، والذي عرف الحقيقة يخاف من هذه الكثرة، ومن من جاءت هذه الكثرة وليس بصاحب رحلة، يعني في داره شجر يحمل الحديث يجني من الشجر. نعم. وذكره العقيلي في الضعفاء، وقال غمزه ابن المديني، وقيل عن ابن المديني أنه قال لو لم يحدث لكان خيرا له، لكن ضعف ذلك ابن عدي لضعف الكديم راويها عن ابن المديني انتهى. على أي حال قول الإمام من الأئمة لو لم يحدث لكان خيرا له، هذا فيه إشارة إلى أنه كان يحسن بعض الأبواب غير الحديث، فلما حدث ظهر الخلل وظهرت الثغرات فيه. لو لم يحدث لكان خيرا له، ولو لم يحدث لكان خيرا له أشد من قولهم لو لم يصنف لكان خيرا له، لأن لو لم يصنف قد يكون الرجل محدثا لكنه لا يحسن التصنيف، أما أنه لا يحسن يعني الحديث أصلا ولا رواية الحديث، هذا يدل على أنه يعني أشد في الجرح من قولهم لو لم يصنف لكان خيرا له. لكن قولهم لكان خيرا له محتمل أنه كان على خير في عبادة أو في مروءة وغزو أو قضاء أو غير ذلك، لكن لما حدث يعني أتى بما يتكلم فيه من أجله، لو بقي على ما كان عليه كان خيرا له. وقد وتحتمل أيضا أنه قد كان مجهولا مستورا غير معروف، ولما حدث أبدى سوءته، فلو لم يحدث لكان أستر له وكان خيرا له. فعلى كل حال يعني يظهر أن ابن المديني أن ابن علي ما يرى صحة الطعن الذي جاء من علي بن المديني في خليفة، ولذلك قال كثير حديث حسن التاريخ. وذكر العقيلي يعني العقيلي قال غمزه ابن المديني، شوف غمزه ابن المديني، برغم أن الغمز يعني الغمز هنا فيه شيء من التهمة، هذا بخلاف تكلم فيه ابن المديني، الغمز هنا في شيء من التهمة خلاف قولهم تكلم فيه ابن المديني. غمزه ابن المديني، وقيل عن ابن المديني أنه قال لو لم يحدث كان خيرا له، إلا أن ابن علي ضعف هذا عن ابن المديني، قال لم يضعف خليفة، وإنما روى ذلك عن ابن المديني هذا الكديمي، إيش محمد بن يونس، نعم هذا مطروق محمد بن يونس الكديمي، نعم. ودافع ابن عدي عن خليفة وحسن من حاله، ولذلك لما قال قبل ذلك كثير الحديث كان على سبيل المدح، والذي يخاف من خليفة يخاف من هذه الكثرة، يرى أن هذه الكثرة من أين له. نعم. منك الرعد ولا نرى مطرا، ترعد وتبرق لكن ما في مطر. قال عن الحسن العطار هذا يدل على مدح له. إذا كان الإمام أحمد يأخذ لداود بالركاب كأنه يوقف له مثلا البغلة أو يوقف له الدابة أو يوقف له الفرس أو الحصان حتى يركب أو يقود له ركابه أو نحو ذلك، هذا إجلال من أحمد له، هذا دليل على الإجلال والإكرام. والأصل أنه لا يفعل ذلك إلا لمن كان عنده أهلا لذلك. نعم، رأيت أحمد يأخذ لداود بالركاب. وقال البغوي: حدثنا داود بن عمرو الثقة المأمون، وقد كان البغوي مكثرا عنه، فكان مجام الطلبة يقولون في دار أبي القاسم بن بنت منيع شجرة تحمل داود بن عمرو الضبي. وفي الكامل ذكر ابن عدي ضعيف المشايخ لابن بنت منيع، وقال كان مجانهم يقولون في دار ابن بنت منيع سحرة فدا بمهملتين تحمل داود بن عمرو الضبي من كثرة ما يروي عنه، وانظر ذلك في النبلاء. وزاد في الكامل: وما علمت أحدا حدث عنه أكثر مما حدثه. ثم دافع ابن عدي عن ابن بنت منيع بعد أن ذكر قول ابن المديني في عبد الرحمن بن عمرو وشباب. واضح المعنى، لما كان مكثرا عنه قالوا في دار فلان شجرة تحمل فلان، هذا يدل على أنه مكثر عنه. لكن هذه الكثرة هل يمدح بها أو يذم؟ هذا بحث آخر. إلا أن هذه الكلمة تدل على الذم. ويبقى السؤال في كلمة لماذا يقول وكان مجانهم يقولون، لماذا عزى هذا إلى المجان والفرغة والبطلة من الطلبة ولم يعز ذلك إلى الأئمة؟ فيظهر أن المجان قد عرفوا أن الأئمة يغمزون فيه، وهم عبروا عن هذا الغمز بهذا المعنى. وإلا لو كان الأئمة يمدحونه ويثنون عليه ما قبل من المجان هذا الكلمة ولا نقل كلامهم في كتب الجرح والتعديل، ولكن لعل الأئمة غمزوا فيه ونالوا منه بأي عبارة تدل على هذا على الغمز والطعن، ثم إن هؤلاء المجان عبروا بهذه الكلمة. نعم. وقال الدكتور سعد الهاشمي في رسالته السابقة: وهذا التعبير يحتمل عدة معان من الناحية اللغوية، فيمكن أن يكون كناية عن حملهما للحديث دون عقله. لا شك من الناحية اللغوية، إذا جردنا الكلام عن السياق والقصد والفحوى والمعنى المراد هذا محتمل. وإذا قلنا إن اللغة العربية يعني لغة واسعة المجالات والميادين، تستعمل يعني عبارات ويكون المقصود منها عكس ذلك أو غير هذا، ممكن أن يقال هذا لا تحتمله من اللغة من ناحية اللغوية، هذه العبارة ما تحتمل من ناحية اللغوية هذا المعنى. هذا إذا لم نجرد اللفظ عن المعنى. أما إذا جربناه تماما عن المعنى هذا محتمل، في دار فلان شجر يحمل كذا يعني مكثر. لكن السؤال كيف يكون مكثرا وهذا الشيء في داخل الدار، يعني ما رحل ما راح ما جاء، هذا مخيف ومريب. فإذا جربنا هذه المعاني كلها فلنا أن نستطيع لنا أن نقول هذا من ناحية اللغة يحتمل هذا أنه مكثر. لكن المعنى واضح أنه ذم. نعم. يمكن أن يكون كناية عن حملهما للحديث دون عقله، بعيد ما يظهر لي إيش يعني أين هذا في هذه الكلمة. فضار فلان شجر يحمل الحديث، القول أنه يعني محدث وليس بفقيه ويحفظ ولا يعرف الفقه دون عقله أو لا يعرف الصناعة الحديثية، بعيد هذا المعنى. أما أو كثرة الحديثين، نعم الكثرة صح هذا محتمل. نعم، قد ذكرت من قبل رسالة الألفاظ النادرة في الجرح والتعديل، أفرض أنت يعني ما حضرت هذاك الكلام يبقى مش موجود. موجودة من قبل هذه في الألفاظ النادرة في الجرح والتعديل. فضل. فيمكن أن يكون كناية عن حملهما للحديث دون عقله، أو كثرة حديثهما، أو كناية عن اختلاق الحديث الذي ينبت في داره دون أن يتلقاه عن الشيوخ. هذا أيضا محتمل. قال: ولا يمكن توجيه النص إلا بقرائن خارجة عنه، ثم استدل على أنه من ألفاظ التجريح على كونه ثم استدل على كونه من ألفاظ التجريح ثم استدل على كونه من ألفاظ التجريح بأن ابن المديني قرن بين شباب وبين عبد الرحمن بن عمر المتفق على ضعفه، وبقول الذهبي في خليفة رمزه ابن المديني. استدل أيضا بعدم انفراد ابن المديني بتضعيفه لشباب، بل تابعه أبو حاتم وأبو زرعة، قال حيث قال فيه أبو حاتم وقد سئل عنه: لا أحدث عنه هو غير قوي، كتبت من مسنده أحاديث ثلاثة عن أبي الوليد، فأتيت أبا الوليد وسألته عنها فأنكرها، فقال: ما هذه من حديثي؟ فقلت كتبتها من كتاب شباب العصفري، فعرفه وسكن غضبه. يعني أنكر أبو الوليد هذه الأحاديث الثلاثة، فقال له: أنا كتبتها من شباب عنك. قال: طيب خلاص. يعني لما عرف أنه من شباب سكن غضبه وهدأ. يعني هذا الظاهر أنه يقول: طيب إذا كان من شباب معروف شباب، يعني أنه يروي عن الناس ما ليس من حديثهم. هذا هو الظاهر من الكلمة، وإن كان بعض العلماء كما سيأتي احتمل أنه عرف أنه ثقة فسكن غضبه لكون هذا الروى عنه ثقة وسلم له بما يقول. هذا بعيد، لأن أبا الوليد سبق أنه أنكر هذا، استنكر هذه الحديث، قال: ليست هذه من حديثي. ليس من المعقول أن يقال شباب ثقة وروى عنك هذا يسكن غضبه ويهدأ. لا، الظاهر أنه يرى أن شبابا ليس لأهل أن يروى عنه، وإذا يعني روى عنك أو اختلف عليك ضعفاء هذا لا يضرك، أما إذا اختلف عليك الحفاظ هو الذي يضر. فلما رأى أن الذي يعني عزى إليه هذا الكلام ليس أهلا سهل، سكن غضبه وهدأ. هذا الذي يظهر من معنى الكلمة بخلاف ما سيقوله الشيخ المعلم أو غيره. نعم. وذكر الدكتور كلام المعلمي على ما قاله أبو حاتم، حيث قال: سكون غضب أبي الوليد يشعر بأنه لم يكذب خليفة، ويحتمل أن يكون شباب قد استكثر من حديث أبي الوليد آخذا من أصوله، وكانت تلك الثلاثة مما لا يحفظها أبو الوليد فأنكرها، ثم لما عرف أن شبابا هو رواها عنه حملها على أنها عنده في أصوله ولكنه لا يحفظها. قال: وكأنه لهذا الاحتمال اقتصر أبو حاتم على قوله غير قوي، ثم ذكر كلام أبي زرعة. حتى يعني على قول غير قوي يعني ما يتناسب مع هذا الاحتمال الذي احتمله الشيخ المعلم عندما يقول أن شبابا كان مكثرا وكان عالما بحديث أبي الوليد، ولذلك أبو الوليد لما علم أن شبابا هو الذي يروى هذا سكن غضبه وهدأ. يعني هذا بمعنى التوثيق. طيب، ثم استدل عليه: وكأنه لهذا اقتصر أبو حاتم على قوله غير قوي. ثم غير قوي يعني لا يقبل حديثه، غير قوي يعني لا يقبل التفرد عنه بهذه الروايات، فلا يتناسب، لا يتناسب هذا التعليل مع المعنى الذي حمله عليه الشيخ المعلم. أما هذا التعليل يتناسب مع كونه يعني على أن أبا الوليد سكن غضبه لما عرف أنه من قبل رجل غير قوي. ما يضرني أن يعني أن يروي عني حديثا منكرا رجل ضعيف. أما المشكلة لو روى عني رجل ثقة لا يتحمل هذا، أنا الذي أتحمل العهدة. روى عني الحافظ شيئا منكرا فالحافظ بريء العهدة، أنا الذي أتحملها. أما أن يرويها عني ضعيف ما يضرني، هو اللي يتحمله. هذا الذي يتناسب مع سكون غضب أبي الوليد، والذي يتناسب مع تضعيف أبي حاتم. أما أن يفسر سكون غضب أبي الوليد بأنه عرف أن الرجل المكثر الثقة عنه هو الذي أتى بهذا ومثله يقبل منه هذا، ثم نعلل ذلك بأن أبا حاتم اقتصر بقوله على قول غير قوي، هذا بعيد، كلام يعني غير متفق ولا منسجم. ها أقول لا أحدث عنه غير قوي بعيد. نعم. ثم ذكر كلام أبي زرعة في تركه لشباب انتهى. وعلم أن الشيخ المعلمي رحمه الله له نقد متين في الكلام على الأحاديث والرواة، لكن في هذا المقام إن كان يحق لي أن أقول فالذي أراه خلاف ما قاله المعلمي رحمه الله، أن سياق كلام أبي حاتم يدل على التجريح، وما ذكره العلامة المعلمي يدل على أن هذه الأحاديث صحيحة. وأيضا فإن أبا حاتم شاهد عدل، فقوله واصفا لأبي الوليد فعرفه وسكن غضبه في مقام الاستدلال على عدم تحديثه عن شباب. يعني نفس أبي حاتم يستدل بهذه القصة على يعني لماذا ترك الرواية عن شباب، لماذا ترك غير قوي لا أحدث عنه، حدثني بثلاث بأحاديث منها ثلاثة عن أبي الوليد فذهبت لأبي الوليد فأنكرها فقلت سمعتها من مسند فلان أو غطاها من مسند فلان فعرفها واستكن غضبه. هو يستدل بهذا لماذا لا تحدث عن شباب، يستدل بهذا على هذا، فكيف يكون هذا معناه التوثيق؟ نعم. وأيضا فإن أبا حاتم شاهد عدل، فقوله واصفا لأبي الوليد فعرفه وسكن غضبه في مقام الاستدلال على عدم تحديثه عن شباب يدل على أنه فهم من موقف أبي الوليد التجريح، وأن رواية مثل شباب لا يشتغل بها. أضف إلى ذلك التجريح الشديد من أبي الزرعة. وأما قول العلامة المعلم رحمه الله وكأنه لهذا الاحتمال اقتصر أبو حاتم على قوله غير قوي، وقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في هدي الساري هذه الحكاية محتملة. قول أبي حاتم يعني قول الحافظ هذه الرواية محتملة يعني ساقها في مقام الدفاع عن شباب، في مقام الدفاع عنه يريد أن يقول هذه الرواية غير صريحة، يعني ممكن أن تحتمل معنى آخر غير الجرح، ولكن سياق الكلام من قبل ومن بعد يدل على الجرح. الحكاية بنفسها ممكن تحتمل هذا، لكن لو نظرنا إلى القرائن أن أبا حاتم يستدل بها على عدم تحديثه عن شباب يعني الاحتمال الآخر يضعف جدا. نعم. وقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذه السار هذه الحكاية محتملة، فلست أنكر أنها تحتمل الجرح والتعديل، ولكن أبا حاتم رحمه الله ساق ذلك دليلا على قوله لا أحدث عنه. ولو كانت الأحاديث صحيحة فما وجه قول أبي حاتم غير قوي؟ ولست أشك أن مثل الشيخ المعلم رحمه الله لا يغيب عنه أنهم قد يطلقون ألفاظ الضعف الخفيف ويقصدون بذلك الجرح الشديد، والعبرة في ذلك بالسياق، ولهذا فصل خاص سيأتي إن شاء الله. ذكرت هذا وإن لم يكن محله هنا لما ذكره الدكتور سعدي ولم يعقب عليه. نرجع إلى معنى قولهم في دار فلان شجر يحمل الحديث، الذي يظهر لي أن هذا اللفظ إن قيل في من اتهم فهو جرح، ويكون معناه أن الراوي يحدث بأحاديث لم يسمعها ممن يحدث عنهم، فربما أنه سرقها أو وضعها. وإذا قيل في رجل قد ثبتت عدالته فمعناه أنه مكثر، كما قاله ابن عدي والذهبي رحمهما الله. وقد تكون هذه الكثرة بطريق السماع الصحيح، وقد تكون تدليسا، والله المستعان. كذلك إذا قيلت أيضا في صاحب أوهام كما مر بنا فهذا معناه أن الكذب يقع في حديثه، لكنه يعني ليس متعمدا، لذلك يكون مطروقا، ومع الإجمال ومع الاحتمال فيكون على الترك، فيكون مطروقا ومحله منع. طيب نقرأ في العلم بإذن الله. تفضل يا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال شيخنا حفظه الله تعالى: لذكر ألفاظ المرتبة الخامسة من مراتب التجريح، وقولهم حق لمن روى الحديث الفلاني ألا يكتب حديثه، انظر ترجمة أحمد بن الحسن بن القاسم من لسان الميزان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، قولهم حق لمن روى الحديث الفلاني ألا يكتب حديثه، هذا يدل على أنه صاحب غفلة شديدة حتى روى هذا الحديث على ما فيه من النكارة الظاهرة، ومع ذلك لم يتنبه لها. فإذا كان روى هذا الحديث إذن يترك حديثه بعد ذلك ولا يكتب حديثه لشدة غفلته وعدم معرفته وتمييزه. وهذا يدل على ما في هذا الحديث من النكارة الشديدة التي أسقطت حديث شيخه أو حديث راويه، يدل على أن هذا الحديث فيه نكارة شديدة جدا حتى أسقط ذلك حديث الراوي كله عندما روى هذا الحديث دون تمييز. نعم، حمك الله. تفضل. من ذلك قول الحافظ بن حجر في أحمد بن الحسن بن القاسم هذا، روى عنه أبو عوانة في صحيحه فكأنهما خبر حاله، انظر لسان الميزان. واللفظ بمفرده يحتمل أن يكون من ألفاظ المرتبة السابقة أيضا، والله أعلم. روى عنه أبو عوانة في صحيحه فكأنهما خبر حاله، يعني كأنه ما عرف ما عليه الرجل أو حقيقة الرجل حتى روى عنه. هذا يعني استنكار على أبي عوانة أن يخرج له في صحيحه، لكن لما كان الصحيح له شرط يختلف عن بقية الكتب التي لا يشترط أهلها الصحة أو لا توصف بهذا الوصف رحمك الله، فمحتمل أنه أنكر عليه بأن هذا الرجل ليس من رجال الصحيح، ولا يلزم من كونه ليس من رجال الصحيح أن يكون من المتروكين الذين اشتدت نكارة حديثهم، لا يلزم من الكلمة بذاتها أن يكون كذلك. وكل ما في الأمر يريد أن يقول أن أبا عوانة ما عرف حقيقة الرجل، هذه كلمة تحتمل أنه يعني ضعيف، تحتمل أنه مردود، تحتمل أنه متروك، فإلحاقها بالمرتبة الرابعة لعلها أولى، والله أعلم. هذا في الحاشية قلت إيش، واللفظ بمفرده يحتمل أن يكون ألفاظ مرتبة سابقة أيضا، وقيل يحول إلى الرابعة. نعم. ومن ذلك أن ابن أبي حاتم سأل أباه عن أحاديث رواها محمد بن عبد الله المقرئ المعروف بداهر، وعرض عليه بعض حديثه، فقال أبو حاتم ليس تدل هذه الأحاديث على صدقه، انظر الجرح والتعديل. حقيقة في هذه المرتبة ألفاظ متداخلة بينها وبين المرتبة التي تأتي وهي المرتبة السادسة، وكثير من ألفاظ هذه المرتبة قيلت في كذابين، وإن كان اللفظ بمفرده لا يدل على الكذب، لكن كثيرا ما يقال ذلك في الكذابين، لسيما ونحن نعرف أن من جملة يعني أسباب الدخول في مرتبة الترك الفسق، الفسق في الدين والكذب في حديث الناس، ولا يؤمن على من كان فاسقا في دينه غير عدل أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ونحن لا ندري أنه كذاب، فلذلك قد تكثر الأحاديث المكذوبة والموضوعة في من يقال فيه متروك لكن ما عرفوا أنه هو المسؤول عنها، أو ما يعني درسوه دراسة كافية حتى يحملوه العهدة أم لا، فيحصل تداخل كثير. عندما أقرأ أنا وأنظر في ألفاظ هذه المرتبة يحصل بينها وبين التي تليها، يعني يحصل كثير من التداخل، لا سيما إذا عرفنا أن كثيرا ممن قيلت فيه ألفاظ هذه المرتبة الخامسة هم في الأصل كذابون، أي هم في الأصل من رجال المرتبة السادسة. لكن على كل حال إذا كان الأمر فيه شيء يعني أو يقبل الاجتهاد في إبقائه أو تحويله فالأمر في ذلك هين، اللهم إلا إذا كان الأمر فيه شيء من الوضوح في تصويب نقله من هذه المرتبة إلى التي تليها في الغالب أو إلى التي قبلها أحيانا، هذا يعمل في كل شيء أو في كل موضع ما يليق به. عندنا هنا قول أبي حاتم: ليس تدل هذه الأحاديث على صدقه، يعني هذه الأحاديث مضطربة، هذه الأحاديث مختلفة، والذي ينظر فيها ما يدل أن راويها صادق. هذا محتمل أنه كذاب، محتمل أنه كذاب، ومحتمل أنه متهم بهذه الأحاديث وليس ذلك صريحا فيه. ولذلك والله أعلم أن إبقاءه هنا أولى، وإن كان فيها ما يشير إلى اتهامه في صدقه، لكن إذا عرفنا أن المتهمين بالكذب في الحديث النبوي هم من أهل هذه المرتبة أيضا، يعني يهون الخطب أو يعني يظهر وجه إدخال هذه الكلمة في هذه المرتبة. ليس تدل هذه الأحاديث على صدقه، ليس في هذا التصريح بأنه كذاب أو أنه الذي كذبها أو افتراها واختلقها، احتمل أنه هو المتهم بها، فيبقاه هنا لا بأس به، ليس تدل هذه الأحاديث على صدقه. نعم. ومن ذلك قول أبي الأحوص: كنت إذا مررت بجابر الجعفي سألت ربي العافية، انظر تهذيب التهذيب. وهذا إما لفحش قوله وخبث معتقده، فقد كان يؤمن بالرجعة، ويحتمل أن ذلك للكذب الذي رمي به، فقد كذبه غير واحد، ومع الإجمال فمحله هنا والله أعلم. أما عن كونه إذا مر بجابر الجعفي فيقول أسأل الله العافية، معناه أنه مستنكر عليه جدا، وأنه زاهد فيه ونافر عنه، وهذا رسم المتروك، هذا رسم المتروك عندما يزهد فيه الإمام وينفر منه ويسأل الله أن يعافيه مما ابتلى به ذاك الشخص. احتمل أن هذا يكون لكذب في الحديث النبوي، ومحتمل أن هذا لبدعته وقوله الفاحش الشنيع بالرجعة، ويحتمل أيضا أن يعني الاحتمالات التي تدل على أن الراوي لا يلزم من ذلك أن يكون كذابا، فلا بأس، لا بأس بإبقاء هنا. نعم. وقولهم فلان يكتب حديثه للمعرفة، هذا يدل على الجرح الشديد، ومعناه أن حديثه يكتب ويبين أمره للناس ويحذر منه ويعرف حتى لا يقلبه الكذابون ويذكروه عن الثقات. جاء في تهذيب التهذيب ترجمة جابر بن يزيد الجعفي، قال ابن حبان: كان سبئيا من أصحاب عبد الله بن سبأ، وكان يقول إن عليا يرجع إلى الدنيا، فإن احتج محتج بأن شعبة والثوري رويا عنه. قلت: الثوري ليس من مذهبه ترك رواية، ليس من مذهبه ترك الرواية عن الضعفاء، وأما شعبة وغيره فرأوا أشياء لم يصبروا عنها وكتبوها ليعرفوها، فربما ذكر أحدهم عنه الشيء بعد الشيء على جهة التعجب. وقد قال أحمد: لما وجد معه كتاب زهير عن الجعفي وسأله محمد بن رافع: يا أبا عبد الله، تنهوننا عن جابر وتكتبونه؟ قال: لنعرفه. انظر كتاب المجروحين لابن حبان. وفي الكامل لابن عدي ترجمة عبيد الله بن الوليد الوصافي، قال أحمد: ليس بمحكم الحديث، وإنما أكتب حديثه لأعرفه. وبقية الأقوال فيه شديدة الجرح، وضعفه ابن عدي وغيره جدا. وقد ذكر السعدي في خاتمة كتابه أحوال الرجال عند كلامه على الاكتفاء برواية الثقات كلاما يدل على أن هذا اللفظ شديد الجرح، ويقال في المتهمين والمتروكين وأنه يقال في المتهمين والمتروكين. انظر صفحة 10 و200. مر بنا كثيرا يقول أن يكتب حديث للمعرفة من أجل أن يعرف، فلا يدخل حديثه في حديث الثقات ولا يتميز، ويظن أنه من حديث الثقات. هذا معنى يكتب حديثه للمعرفة. يكتب حديثه لا للتدين به، يكتب حديثه لا للاحتجاج به، إنما يكتب حديثه ليعرف فيحذر منه، فيحذر ويحذر الناس من هذا الحديث. يكتب حديثه للإذكار، للاتعاظ، للمعرفة، للاعتبار. هذا أيضا كله يعني ألفاظ تستعمل في هذا المعنى، كان ينبغي أن أذكرها في هذا المكان. يكتب حديثه للإذكار، يكتب حديثه للاتعاظ، يكتب حديثه للاعتبار. ما أدري ليش ما كتبتها أنا أصلا في هذا، أو لعلي كتبتها في السادسة أو ماذا. مكتوب أظن في نهاية المرة: ومن ذلك فلان لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح أو التعجب منه أو الإنباء عنه أو التنبيه عليه أو الاعتبار أو الاعتبار للخواص أو مع بيان حاله أو كشف ستره أو هتك عرضه، أو لا يحل ذكره إلا للإدكار. موجود في صفحة 58 و200 في يعني قبيل نهاية هذه المرتبة، ولذلك لو يكتب هناك يقدم صفحة 49 و200. وإن كان أيضا بعض الألفاظ هذه تحتاج إلى شيء من التأني. 49 و200، ونقول هنا يدخل هنا ما في صفحة 58 و200. طيب الحمد لله، أنا ظننت أني قد نسيت هذا بالمرة، أنا أدخله في هذه المرتبة. طيب فيكتب حديثه للمعرفة كما سمعتم، يكتب حديثه للتحذير منه وليحذر. وفي بعض الألفاظ في مثل هذا ذكر أيضا أنه إن احتج محتج بأن شعبة والثوري رويا عنه، أي عن جابر الجعفي، قلت الثوري ليس من مذهبه ترك الرواية عن الضعفاء. يعني مذهب بعض الأئمة الرواية عن الناس، ومن احتاج عن الناس جميعهم، ومن احتاج أن يعرف هذه الرواية صحتها من ضعفها فيبحث في رجال الإسناد. وإذا قيل ليس من مذهب فلان أنه لا يروي، أنه لا يترك الرواية عن الضعفاء، فهذا على سبيل الغالب، وإلا قد مر بنا أن حفص بن غياث ومن يروي عن كل أحد ترك الرواية عن بعضهم، وقالوا إذا تركه حفص فيعني من باب أولى أن يكون متروكا. فعندما يقال ويعني فلان لا ينتقي في الرواية أو يروي عن كل أحد أو ليس من مذهبه التحرز والتوقي في الرواية عن الضعفاء والمتروكين أو نحو ذلك، هذا على سبيل الغالب. كما أنهم إذا قالوا فلان من مذهبه الانتقاء والتحرز والتوقي إلى غير ذلك، ليس معناها أن كل من روى عنه ثقة، هذا أيضا يكون على سبيل الغالب. وإلا فهذه ترجمة فيها شيء أو فيها دليل لذلك. قالوا: أما شعبة وغيره، وشعبة ممن عرف بالانتقاء، فرأوا أشياء لم يصبروا عنها وكتبوها ليعرفوها، وكتبوها ليعرفوها. هو لا شك أنهم كتبوها ورووها أيضا، ليس فقط كتبوها، فقط كتبوها وحدثوا بها. فإن الكلام على الرواية، لأنه قال: فإن احتج محتج بأن شعبة والثوري رويا عنه، وشعبة ممن يروي مذكور في شيوخ جابر الجعفي، لكن محمول على أن هذا إما كان قبل انتقائه أو كان يعني كما ذكر ابن حبان روى أشياء لم يصبر عليها، فكان لابد أن يأخذها ويذكرها على سبيل التعجب. وكتبوها ليعرفوها، فربما ذكر أحدهم عنه الشيء بعد الشيء على جهة التعجب. وقال أحمد لما وجد معه كتاب زهير عن الجعفي وسأله محمد بن رافع: يا أبا عبد الله، تنهوننا عن جابر وتكتبونه؟ يعني الأصل كما هو معروف أن الإنسان لا ينهى عن شيء ويأتيه، فالإنسان لا يخالف ما يأمر به من الخير. وكان يظن هذا السائل أنه إذا كنتم تنهوننا فأنتم كذلك، لكن لا يمنع أن الإمام الأئمة ينهى غيره ويعمل هذا الشيء، لأنه يرى أن غيره لا يستطيع أن يميز ولا يستطيع أن يعني يعرف هذا من ذاك، أما هو فإنه يعرف. فالنهي عن شيء لا يلزم من ذلك أن الناس جميعا لابد أن ينتهوا، لكن النظر العامة إذا نهيت عن شيء وأتيت بخلافه فإن هذا يعني يثير التساؤل. ولذلك لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد العصر ورؤية قد صلى بعد العصر، أرسلت أم سلمة جارية لها تسأله، تقول: تنهانا عن صلاة بعد العصر وتصلي؟ هذا هو الأصل، أن الإنسان لا يقول قولا ويخالف يعني ما يأمر به أو ينهى عنه، لكن قد يخالف هذا لشيء ولحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. وإذا كان الرجل عنده علم وعنده فقه وعنده معرفة ورأى يعني العالم يأتي بشيء خلاف ما هو له الفتوى العامة المعتادة، فقبل أن يتسرع في النكير عليه يجب أن يبحث عن مخرج له. هذا أمر مهم جدا، يعني ينبغي لطلبة العلم أن يفقهوه. فإذا علمت من الرجل أنه صاحب دين وصاحب علم وصاحب أثر، أنه لا يعمل إلا بالأثر وبالدليل، ثم رأيت منه خلاف ما هو يتكلم به، فالتمس له مخارج أولا محتمل، لأن الأصل أنه صاحب علم، ثانيا صاحب أثر، وهو صاحب هوى، إنما يحرص كل الحرص أن يعمل ما يعمله بآثار وأدلة، فلعله يرى حالة معينة تستثنى من العموم، أو لعله قد تغير اجتهاده في المسألة. فإذا كان ولا بد فتسأل سؤال المسترشد، سؤال المتعلم، لا سؤال المتعنت ولا سؤال المتعقب. تسأل يعني: سمعناك تقول كذا ونراك تفعل كذا، فهل من دليل أو من شيء، أو هل تغير قولك في المسألة أو غير ذلك، هل ظهر لك شيء يوجب تغير قولك في المسألة أو نحو ذلك. هذا أمر كلما كان المرء عنده علم وعنده فهم استطاع أن يلتمس مثل هذه المخارج أو يسأل لهذه الهيئة. أما العامة والشانئون والحاسدون أو الحاقدون ما يعرفون إلا دعوة التناقض والاضطراب، ولذلك ترى كثيرا من الذين يجفون العلماء، يجفون أهل العلم الكبار، تراهم يلقطون لهم فتاوى: أفتوا في كذا بكذا، ولماذا لا يفتون في كذا بكذا؟ كما هو مثلا على سبيل المثال: لماذا أفتوا بالجهاد في أفغانستان وما أفتوا بالجهاد في العراق مثلا؟ هذا يدل على التناقض، هذا يدل على التلاعب، هذا يدل على أمريكا تحركهم، هذا يدل على كذا، يدل على كذا. يعني أصحاب جفاء وما عندهم يعني إجلال لأهل العلم، فلا يجدون من اختلاف أقوال أهل العلم إلا مجرد التناقض. وأعني بالاختلاف أي فيما يظهر لهم، أعني الاختلاف فيما يظهر لهم، وإلا قد يكون كلام العلماء مؤتلفا غير مختلف، ويعني متسقا مجتمعا غير متفرق. لكن هذا كلام ينزل في حالة وذاك ينزل في حالة أخرى، فإياك أن تكون من العجولين الذين إذا رأوا شيئا خلاف ما يعرفون تكلموا كلام المتعقبين المتعنتين. وبركة العلم تظهر في مثل هذه المضايق، بركة العلم تظهر في مثل هذه المضايق. الإنسان أولا محتمل أن يكون كذا، لعله يقصد كذا، لعل دليله كذا. ولذلك فنرى كثيرا من أهل العلم المتأخرين يعتذرون للأئمة المتقدمين في مظاهره التعارض بنحو هذا، بنحو هذا، لعله قصد كذا، لعله قصد كذا. فيعني استعمال لعل مع أهل العلم الأفاضل الذين عرفوا بالعلم وعرفوا بال يعني بالتدين، عرفوا بالتدين وأنهم يعبدون الله بهذه الآثار، فاستعمال لعل في حقهم مناسب جدا. ما لعل في الكذابين والزنادقة، وكذلك لعل أيضا في أهل الأهواء الذين عرفوا بالمجازفة ولم يرفعوا رأسا بالسنة ولم يتوقفوا عند الدليل، فلعل في هذا تفتح لهم أبواب الاستمرار فيما هم فيه من الباطل، فهؤلاء يضيق عليهم وأولئك التمس لهم المخارج. وليس هذا من التشهي ولا من التلاعب بالدين، إنما هذا يعني عين موافقة الحق. والله سبحانه وتعالى يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، كيف يتعامل مع الصالح والمجرم سواء؟ ويعني الصالح الذي يحمل كلامه على كذا كالمجرم الذي لا يبالي بالأدلة، هذا وهذا سواء؟ هذا ما لكم كيف تحكمون. وكذلك أيضا قد سبق من كلام أهل العلم أن الكبير من الأئمة إذا قبل التلقين فإن ذلك لا يضره، وإذا أصر على الخطأ فإن ذلك لا يضره، بخلاف الذي لم يعرف بأنه من أهل العلم، فإن أصر على الخطأ ترك، وإن قبل التلقين ضعف. والمسألة ليست كما يقول من لا يحسن، هذا كبني إسرائيل إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقام عليه الحد. هذا من الجهل وعدم الفقه في المسألة وعدم إنزال الأئمة منازلهم. فعلى كل، لما قيل لأحمد: تنهوننا عن جابر وتكتبونه؟ قال: لنعرفه. ما كتبناه للإحتجاج به، أي نحن كان النهي في باب وكانت الكتاب عنه في باب آخر، لم يتوارد على محل واحد فلا تعارض. تنهوننا عن جابر وتكتبونه؟ قال: لنعرفه. وكذلك أيضا في الكامل ابن عدي أحمد قال في عبيد الله بن الوليد الوصافي: ليس بمحكم الحديث، يعني ليس حديث محكم مضطرب مختلط، وإنما أكتب حديثه لأعرفه، أي لا يلزم من ذلك أن أكتب حديثه لأعمل به أو لأحتج به، إنما أكتب حديثه لأعرفه. على كل، الأصل أن كلمة أكتب حديثه للمعرفة جرح شديد، أما أكتب حديثه لأعرفه في ترجمة الوصافي فيما يظهر ليس بمحكم، أي ليس بمتقن الرواية، وهذا جرح ليس بشديد جدا، لكن من الممكن أن تستعمل كلمة ضعيفة التجريح في موضع الجرح الشديد. قد يقال في الكذاب ضعيف، قد يقال في المصروف ضعيف، وهذا مر بنا كثيرا، فلا إشكال يكتب ليعرف، هذا أي ليعرف فيحذر منه ويحذر منه، أو ليحذر منه فيحذر منه. طيب، إيش الذي؟ وهل قول يحيى بن سعيد هذا نقف عنده كلام آخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في ذكر ألفاظ المرتبة الخامسة من مراتب التجريح: وهل قول يحيى بن سعيد؟ سألت هشام بن عروة عنه، يعني عبد الرحمن، يعني عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، فقال: دعنا من حديثه، حديثه مشرقي. انتهى من الكامل. هل هو من ألفاظ هذه المرتبة؟ إن كان هشام رحمه الله يعني بذلك تشبيه حديثه بحديث أهل العراق، كما ذكروا أنها كانت دار ضرب، أنها كانت دار الضرب، يدخل الحديث فيها شبرا ويخرج منها ذراعا، وهذا لكثرة الكذب فيها. فإن كان يعني هذا فمحله في هذه المرتبة، ويدل عليه قوله: دعنا من حديثه. وإن كان يعني غير ذلك فلم يتبين لي وجهه، والله أعلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد، كما هو واضح من الشرح أن الوصف أن وصف الحديث بأنه حديث مشرقي، فأنه حديث مشرقي، فهذا يدل على إن كان المراد بذلك العراق، وأن حديث أهل العراق يزيد فيدخل الحديث فيها شبرا ويخرج ذراعا كما قال مالك بن أنس رحمه الله، وكانت تلقب بدار الضرب، وكأنها دار لصناعة العملة، فكان أيضا يصنع فيها الحديث. إن كان المراد أن حديثه مشرقي، حديثه يزيد، حديثه أو غير ذلك، فمحتمل أن يكون ذلك الكذب، محتمل أن يكون ذلك الأوهام الكثيرة، فمحله هنا. وإن كان له معنى آخر فالله أعلم إيش المراد بهذا. ولذلك عندما ذكرته هنا ذكرته على سبيل التردد، فقلت وهل قول يحيى ابن سعيد، ثم ذكرت هذا القول قلت هل هو من ألفاظ هذه المرتبة؟ محتمل يعني ينظر، لكن قوله دعنا من حديثي واضح بأن المراد بذلك أن حديثه متروك. لكن ما يعني ما هو المراد بقول حديثه مشرقي الذي يظهر له المعنى الأول، فإن كان له معنى آخر غير هذا فالله أعلم به. نعم تفضل. ثم أعلم أن هناك ألفاظا شديدة الجرح تتردد بين المرتبة الخامسة والسادسة، وأكثر ما تطلق في الكذابين، لكنها مجملة ومحتملة، لكنها مجملة ومحتملة لأن يكون سبب إطلاقها في الرواة أمرا آخر غير الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سبق بعض منها وأذكر بقيتها. فمن ذلك وقد سبق بعض هذه الألفاظ وأذكر هنا بقيتها، فمن ذلك إلى آخر وأذكر بقيتها فمن ذلك قولهم خلف معي هذا كلام قد نبهت عليه من قبل، أن هذه المرتبة والتي تليها كثيرا ما يكون الرجل من أهل تلك المرتبة التي تأتي، ويطلق فيه عبارات ليست صريحة بالكذب أو ليست صريحة بأنه كذاب. وإذا كان الكلام محتملا، هل هو يعني هل ذم للكذب أو ذم لغيره، فنجعله في مرتبة المتروكين. أما إذا بان لنا أنهم تركوه للكذب جعلناه في مرتبة الكذابين. فمن ذلك فلان أحاديث بواطيل، نعم يعني فلان أحاديث بواطيل، ما ندري هل هذه البواطيل تعمدها أو يعني كانت منه على سبيل الوهم، فإن كان متعمدا فكذاب، وإن كان غير متعمد فمتروك، أو لم يكن حديثه بصحيح أحاديثه بواطيل، أو أحاديثه مسواه موضوعة، ما ندري أحاديثه مسواه موضوعة من قبله أو من قبل غيره، لكن هل يظهر لنا من هذا اللفظ أنها منه؟ أحاديثه مسواه موضوعة، هل يظهر لنا بأن المراد بذلك أنه الذي سواها وأنه الذي وضعها، أم أنه روى أحاديث مسواه موضوعة وقد يكون الذي وضعها غيره لكنه لا يميز ومغفل؟ الأصل أنه السبب فيها جيد، ما احنا ما ننكر أنه السبب، يعني أنها حديثه ورواياته، لكن هو الذي وضعها هذا فيه يعني نعم لا، يعني هذه الكلمة وحدها عندما نرى في ترجمة رجل فلان أحاديث مسوى موضوعا، هل نستطيع أن نقول في ترجمته وضع؟ لكنهم أيضا ذكروا في له مناكير، ربما أن تكون المناكير منه وربما أن تكون من غيره، ولكنه رواها ولذلك في أحاديث المناكير، في أحاديث المناكير هذا أحاديث مسواة موضوعة. يعني هذا التردد يجعلنا نحطه هنا، كوننا مترددين جعلنا نلقيه في هذه المرتبة. فيها يعني لا شك أن فيها احتمالا، لكن ما هو يعني هل هو قوي يساوي الاحتمال الآخر أو دونه؟ يعني أنا نفسي تميل إلى أن هذا إذا قيل أحاديث مسواة موضوعة أن العهد عليه، نستميل إلى هذا، لكن أيضا محتمل أنه رواها عن غير تمييز ورواها عن غفلة بدون تمييز، ومن أباطيله كذا وكذا، كل هذا محتمل. طيب تفضل. قولهم فلان أحاديثه بواطيل أو لم يكن حديثه بصحيح، أحاديثه بواطيل أو أحاديثه مسواة موضوعة أو من أباطيله كذا وكذا. وإن كان برهان الدين الحلبي قد صرح بأن قولهم من أباطيله كذا وكذا أو من بلاياه كذا وكذا أو من مصائبه كذا وكذا أنه كناية عن الوضع، كما في كتابه الكشف الحديث عمن رمي بوضع الحديث. يعني من أباطيله، من بلاياه، من مصائبه، من أوابده، من فواخره، هذه عبارات يستعملها العلماء. هل هذه صريحة بأنه كذاب هو الذي وضعها؟ من بلاياه كذا وكذا، احتمل أن هناك كذابا لقنه هذه الأحاديث الموضوعة والمسواة والمكذوبة، احتمل أن يكون هناك من لقنه هذا، احتمل أنه لغفلته تخبط وخلط فأتى بكلام مكذوب. صحيح هذه الأشياء من أوابده من مصائبه، لكن البحث الآن ليس في كونه هو الذي رواها وأن العهدة عليه أم لا، ولكن البحث هل تعمدها أم وقع فيها على سبيل الخطأ. فمن هذه الناحية في احتمال كبير، ولذلك فبقاءه هنا لا بأس بذلك. نعم. والظاهر لي، قال شيخنا حفظه الله، والظاهر لي أن ذلك مجمل، أن الجرح بذلك مجمل، أن الجرح بذلك، والظاهر لي أن الجرح بذلك مجمل، فقد يكون سبب ذلك الغفلة الشديدة دون تعمد الوضع. ونحوه قولهم أتى بطامة لا تطاق أو أتى بطامات وفضائح، يعني بمعنى أتى بطامة لا تطاق لا تحتمل، أتى بشيء لا يمكن أن نغض الطرف عنه، أتى بشيء لا يمكن أن نصبر عليه، أتى بشيء مخالف لما هو معروف من الدين أو معروف من الروايات أو معروف من طريقة المحدثين أو غير ذلك، أتى بطامة لا تطاق، أتى بطامات وفضائح. هذا أيضا على ما سمعتم. طيب. وقولهم إذا لقيت فلانا أو مررت به فاصفعه أو فارجمه، واللفظ الأخير قاله ابن معين في محمد بن كثير بن مروان الفهري، انظر تهذيب التهذيب. إذا لقيت فلانا أو مررت به فاصفعه أو فارجمه، هذا معنى أنه يعني لا شأن له ولا قيمة له حتى أنه يرجم ويصفع والآخر. وهذه الكلمة معناها أن هذا الرجل لا شأن له ولا قيمة له، ليس أن أهل الحديث يطلبون من المحدثين أنهم يضربون الرواة أو غير ذلك، ولكن جرت العادة بأن الذي يضرب ويصفع ويرجم هذا لا شأن له ولا قيمة له، وليس له يعني أي كرامة في القلوب أو إجلال. هذا هو المراد، يعني إنسان يعني ارمي به ولا كرامة، ولا كرامة له. هذا إما لأنه صاحب بدعة شديدة خبيثة، أو لأنه كذاب، أو لأنه يعني مغفل ويتجرع على الحديث النبوي فيروي ما كان يجب عليه أن يتورع وأن يسكت ويكف عنه. إلا أن لأنه ليس المراد بذلك يعني حث الناس أو حتى الناس على ضرب من كان كذلك، لأن هذه مسائل تفضي إلى فتن وتفضي إلى شر عظيم، ويرجع في ذلك إلى يعني ولاة الأمور، كما كان بعض المحدثين يستعدي السلطان على بعض الكذابين ونحوهم. فيحتمل أن سبب ذلك البدعة الشديدة أو الغفلة الشديدة أو الكذب. وقولهم فلان من الآفات، والآفة العاهة في المحكم فلان آفات أو آفة من الآفات، يكتفى يضم النفس اللفظ نفس أو آفة من الآفات. وقولهم فلان من الآفات أو آفة من الآفات، والآفة العاهة وفي المحكم عرض مفسد لما أصاب من شيء، ويقال آفة الظرف يعني ما أصاب شيء الآفة ما جاءت شيء إلا أفسدته. نعم. ويقال آفة الظرف الصلف أو الظرف الظهر الله أعلم. وآفة العلم النسيان، وطعام موؤوف أصابته آفة، في غير المحكم طعام مأوف وإيف، وإيف الطعام فهو مئيف مثل معيف، انظر اللسان. يعني فلان أفهم من الآفات فلان يعني فساد حيثما كان يفسد صلى الله عليه وسلم، وهو في الحديث النبوي يفسد صلى الله عليه وسلم. ما يقال هذا في من يعني فيه بقايا أو فيه رمق، لا ما يقال هذا إلا في الساقطين. نعم. قولهم فلان روى البواطيل والبلاء منه ونحوه، روى أشياء لا يحل ذكرها في الكتب أو أستحي من ذكرها، أو فلان لا صلى. طيب فلان روى البواطيل والبلاء منه يعني هو السبب، ونحو روى أشياء لا يحل ذكرها في الكتب أو أستحي من ذكرها، أو صلى الله عندهم أستحي من ذكرها. على كل هذه العبارات هذه العبارات الثلاثة أو شيء كم؟ روى أشياء لا يحل ذكرها، روى أباطيل، أصح ثلاث. هذه العبارات الثلاث تقدم إلى فلان أحاديث أباطيل، لم يكن حديثه صحيح أحاديث أباطيل، أحاديث كذا من أباطيله كذا إلى غير ذلك. هذا تقدم هذه العبارات الثلاث تقدم إلى ما قبل قولي وقولهم إذا لقيت فلانا أو مرت به فاصفعه، وراء ما سبق من ألفاظ مناسبة أو مشابهة لها. وأما فلان لا صلى الله عليه أو هو حلال الدم أو يحل ضرب عنقه، ففي نفسي أن هذه الألفاظ الثلاثة تنقل إلى السادسة، في نفسي أنها إلى السادسة أشبه وأقرب. صح احتمله. سهل يعني احنا نتكلم في كلمة لا صلى الله عليه، وان كان من هذا ما قيل في سويد، لكن لا يلزم ان كل ما قيل في الرجل يكون في مرتبة واحدة. حين يقول بضعيف ويقول لا صلى الله عليه وهو الحال الدم، يعني فلان لا صلى الله عليه، فلان حلال الدم، فلان يحل ضرب عنقه، أو يقال إن هذا يحتمل الكذب ويحتمل البدعة الشديدة، أو يقال إن هذا من الممكن أن يحتمل الكذب ويحتمل البدعة الشديدة. أنا أستبعد أنه يقال في المغفل حلال الدم أو يحل ضرب عنقه. نعم. هذه الألفاظ الثلاثة قالها ابن معين في سويد الأنباري، وقال فيه أيضا مات منذ حين، وقال لو وجدت درقة وسيفا لغزوت سويدا، وقال لو كان لي فرس لغزوت سويدا. كل هذا في النبلاء وفي الميزان في ترجمة سويد. لكن فلان لا صلى الله عليه، أو أحلل الدم أو أحلل ضرب عنق، ليش ما نبقيها هنا على سنة محتملة؟ ممكن بدعة شديدة الكبيرة، يعني الأصل فيها هذا إلا أن يأتيها خلاف ذلك. أو ترون أنها في المرتبة السادسة؟ هل أطلقت على مبتدع؟ أنا ما أدري، يعني هل وهذا دار في ذهني، إذا لم ترد إلا في هذا الموضع وأطلقت في سويد، فالظاهر أن ذلك لم يكن لبدعة، وإنما لأحاديث استنكرها يحيى بن معين. لكن يعني الكلمة في ذاتها محتملة، وقد لا ترد إلا في موضع واحد، إذا تأكدنا أنها لم ترد إلا في موضع واحد فنضعها حيث وردت، أما مع الاحتمال فنضعها في يعني في المكان العام، ثم إذا وقفنا عليها في بعض المواضع وقرينة معينة عملنا بالقرينة في كل موضع ما يليق بها. أنا ما أدري يعني هل هذه الكلمة أو هذه الكلمات لم يقولها غير ابن معين في غير سويد أم لا. طيب نبقيها هنا، الاحتمال أن تكون بدعة شديدة، يعني هذا الكلام ليس بعيد يعني أن يقال في الكذاب أو يقال في صاحب المقالة الشنيعة. لا صلى الله عليه يعني معناه لا رحمه الله، دعاء عليه، هذا دعاء عليه بأنه لا رحمه الله ولا غفر الله له ولا من هذا الباب. ها ما عادش أشد من الكذاب، اسعدني أحطها في من إذا لم يكن كذابا من قيل في هذا، وين نروح بها؟ ما بقى أشد يعني من درجة الكذب. فلنبقيها إن شاء الله هنا، بس يعني أصحح العبارة وصيغ الكلام، نقول هذه الألفاظ قالها ابن معين، لأن يعني قلت هذه الألفاظ الثلاثة الأخيرة، لا حاجة إلى كلمة الثلاثة الأخيرة، لأن ذكرت أن بعض الألفاظ تقدم عن موضعها هذا، وما بقي إلا هذه الثلاثة الأخيرة، ما عاد الأخيرة قديه. وهذه الألفاظ قالها ابن معين في سويد الأنباري، وقد قال فيه كذا وكذا إلى آخر الكلام. نقول هنا بعد الميزان نقول وهذه الألفاظ يحتمل أن تطلق في الكذاب أو في صاحب البدعة الشنيعة، ولذا أدخلتها هنا والعبرة بالقرينة، والله أعلم. طيب ونحوه لا بارك الله فيه، أو لا رعاه الله، أو لا صبحه الله بخير، أو لا جزاه الله خيرا، أو كان سائلا يسأل الناس كذا، دخلت الحلة كذا، أو كان سائلا الناس في هذا الموضع كذا، لا حاجة لها هنا. خلنا في فقرة الدعاء يعني من الإمام على الراوي، أما كان سائلا يسأل الناس ما لها حاجة أن تذكر هنا. اضرب عليها يكون سائلا، ها ايوه سننقلها الى موضع اخر، وين ضمها الى فيه في شبيه بها، ايوه هذا وين هو فقرة تن. يرحمك الله. هذا صفحة 44 ومائتين. حدثنا داود بعدما كبر وافتقر وافتتن. أربعة وأربعين ومائتين. يقول قريب من ذلك قول بعضهم. كان سائلا يسأل الناس والله أعلم. أنا ما أدري كيف بدي دخلت في هذا الموضع. طيب تفضل. ومن ذلك كان يروي بالغداة شيئا وبالعشي شيئا، أو هو بالغداة شيء وبالعشي شيء. فقد يكون كان يروي بالغداة شيئا وبالعشي شيئا، أو هو بالغداة شيء وبالعشي شيء. معناه أن الرجل هذا يتلون في كل وقت له شكل، فمحتمل أن ذلك الغفلة وأوهامه يروي الحديث من أول نهار على وجه وآخر نهار يروي على وجه آخر غفلته. واحتمل هذا لتلاعبه وكذبه، وأنه كلما خشي على نفسه أن يكشف وأن يفتن وأن يعرف فإنه يأتي بشيء آخر. وهل يحتمل أن يكون ذلك لأنه مدلس، فمرة يروي كذا ومرة يروي كذا؟ انضبط هذا. نعم، فقد يكون ذلك لغفلته واضطرابه. فقد يكون لغفلته واضطرابه أو لتدليسه أو لكذبه وافترائه. وقد سئل حماد بن زيد عن عمار بن جوين أبي هارون العبدي فقال كان كذابا بالغداة شيء وبالعشي شيء. وقال الدارقطني يتلون خارجي وشيعي يعتبر بما يرويه عن الثوري. انتهى من تهذيب التهذيب. يتلون خارجي وشيعي، يعني كيف يتجمع مع بعض هذه؟ ما تيجي يعني واحد خارجي يكفر عليا وشيعي يعني من شيعة علي، لكن الكذب والتلاعب يأتي بكل شيء. يتلون خارجي وشيعي يعتبر بما يرويه عنه الثوري، لأن الثوري الظاهر فيه مزية لا توجد في غيره. عندكم تم تهذيب التهذيب، أضيف الجزء السابع 13400. تهذيب التهذيب السابع 13400. إيش رأيكم نضرب على كلمة أول التدليس، نبقيها على الغفلة الشديدة والكذب والافتراء تلون هذا. لأن الذي يعني احتمال التدليس هنا احتمال ضعيف، كان يروي بالغداة شيئا وبالعشي شيئا، احتمال التدليس هنا ضعيف. أظهر ما يكون الغفلة والكذب. نضرب عليه قول التدليس لا حاجة له. طيب ما شاء الله، نقص إلا بالله عند هذا نقص. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وقولهم فلان الرد، فلان الرد، والرد صرف الشيء ورجعه. في حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. يقال أمر الرد إذا كان يقال أمر رد إذا كان مخالفا لما عليه السنة، وشيء رد أي مردود. انظر اللسان. وقد قال أبو حاتم عن عمرو بن علي الفلاس عمرو بن ريح عمرو بن علي وقد قال أبو حاتم عن عمر بن علي الفلاس عمر عمر بن رياح العبدي هو رد. قال عمر بن رياح العبدي هو رد. وقال فيه البخاري عن عمر هو دجال. وكلام غيره شديد جدا في الجرح. انظر تهذيب التهذيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، قولهم فلان رد على ما سمعتم أي شيء مردود الذي ليس له قبول في نفسي، لماذا لا يكون هذا من ألفاظ المرتبة الرابعة، وهي مراتب الرد، وهي مرتبة الرد، وهذه المرتبة التي نحن فيها مرتبة الترك، والترك أشد من الرد. فقط لعل إدخالي بسبب الكلام الشديد في الرجل من جهة أخرى، لكن الأصل أن هذا ليس هو المعيار في تقسيم المراتب. ولذلك فلان رد لو رد إلى المرتبة الرابعة لعله أولى. أنا علقت أنه قلت يرد هذا القول إلى المرتبة الرابعة. نعم. قولهم فلان أفن أفن، والأف الوسخ. لماذا كان الترك أشد من الرد؟ أقول من خلال المعنى المأخوذ من المعنى اللغة ومن ألفاظ من هذين اللفظين. فالرد شيء موجود ويرد، يعني سؤله وجود لكنه لا يقبل، بخلاف الترك من البداية اتركه، من البداية اتركه، لا تروى عنه ولا تكتب عنه، ولا ما إذا جاءتك روايته فأنك تردها، لا ابتداء يجتنبه. فالاجتناب فيه نوع شدة عن مجرد أن يأتي كلامه ثم لا تقبله، عدم القبول أخف من الاجتناب. نعم. قول فلان أف أف، والأف الوسخ الذي حول الظفر، والتف الذي فيه، وقيل الأف وسخ الأذن، والتف وسخ الأظافر. تقال ذلك عند استقدار الشيء، ثم استعمل ذلك عند كل شيء يضجر منه ويتأذى به. وأف أو أف كلمة تضجر، وفيها عشرة أوجه. انظر اللسان. واللفظ قاله أحمد في القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص العمري، وزاد ليس بشيء، وقال مرة كذاب يضع الحديث. نعم واضح. فلان لما يذكر أف أف يتأسف منه، أي يعني يكره أن يرى روايته أو أن يسمع منه أو نحو ذلك. هذا دليل على الجرح الشديد، وقد يكون هذا لبدعته الشديدة، وقد يكون لكذبه ومجازفته وجرأته على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام، لدرجة أنه ما يحب أن يسمعه أو أن يسمع بذكر أف أف، اتركه. نعم. وقولهم فلان عجيب يجيئك بالطامات، هذا يلحق بالذي سبق قبل قليل، روى البواطيل وعهدة عليه أو أحاديث البواطيل 52 وفيه 49. نعم 49 ومائتين وفي 49 ومائتين، لكن أقرب له مثل هذا، يعني فلان روى أشياء أستحيل ذكرها ونحو ذلك. يقدم أكثر من يقدم بعد قليل في الرواء أشياء لا يحل ذكرها في الكتب أو استحيم ذكرها في خمس سنوات. نعم تفضل. وقولهم عجيب يجيئك بالطامات. نعم. وقولهم فلان عجيب يجيئك بالطامات، قاله أحمد في محمد بن الفضل بن عطية العوفي، وقد كذبه أيضا. انظر تهذيب التهذيب. ونحوه قولهم فلان خبيث الحديث، أو أحاديثه أحاديث سوء. انظر لسان الميزان ترجمة كنان بن جبلة، يعني فلان خبيث الحديث أحاديثه أحاديث سوء، يعني فيما يظهر أن هذا يعني كذاب وضاع، أو أنها عفوا فيما يظهر أن هذه أحاديث مكذوبة موضوعة، لكن ما عندنا دليل بأن هذا متعمد في هذه الأشياء. قد مر بنا نحو ذلك في فلان أحاديث مسواة موضوعة، وقلت أيضا هنالك أنه تشكلنا هذا الموضع، ولكن هذا منها، يعني يكون هذا بنحوها. خبيث الحديث معروف أن صاحب الغفلة الشديدة هو أحاديث خبيثة، لأنه يلقن من الكذابين ويلقن من دعاة البدع والزنادقة أشياء. فما عندنا دليل بأن هذا الخبث وهذا السوء هو المتعمد له، لا نقول هو السبب فيه، لأن المغفل هو أيضا سبب في النكارة، لكن ليس المتعمد. نعم. وقولهم لو كان شعبة مثلا حيا لاستعدى على فلان، قاله شيء في أبي هدبة كما في لسان الميزان. نعم. ونحوه في ترجمة قصيف بن جحدر في كتاب المجروحين لابن حبان. لا يستعدى إلا على من يروي وليس بأهل الرواية، لا يستعد عليه السلطان ليمنعه وليوقفه من الرواية إلا إذا كان ليس أهلا، أما إذا كان أهلا لذلك ولكن في شيء مع شيء من الضعف والخلل فلا يستعد عليه السلطان. فإما أن يكون شديد الغفلة، وإما أن يكون كذابا، وإما أن يكون مبتدعا خبيثا، لا بد من يعني إيقافه وردعه، وإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. إذا إما أن يكون هذا أو ذاك، مع الاحتمال فهو في درجة المتروكين. نعم. وقولهم فلان يستاهل أن يحفر له بئر، لأنه يريد أن يقول عندما يقول لو كان شعبة حيا لاستعد عليه، أي أنه أهل لأن يستعد عليه، لكن ما في ناس مثل شعبة الذين كانوا يذهبون إلى السلطان من أجل هذا الأمر، والزمان تغير أو نحو ذلك، أو ضعف الإيمان وضعفت القدرة على النكير إنكار المنكر من بعض أهل العلم أو نحو ذلك. هذا في يعني وإلا فالرجل يعني جدير بأن يستعد عليه ليمنع ويردع. نعم. وقولهم فلان يستاهل أن يحفر له بئر فيلقى فيه، قاله يحيى بن معين في زكريا. يستاهل ايش؟ فلان يستاهل أن يحفر له بئر فيلقى فيه. أعوذ بالله. احنا مر بنا من قبل لا صلى الله عليه أبو حلال الدم أو يحل ضرب عنقه، صح؟ هذا يعني قبل قليل عندي، وذكرت أن هذه الألفاظ يعني تحتمل أن تطلق في الكذاب وفي صاحب البدعة الشنيعة، كذلك تبقى هذه هنا، تبقى كذلك يستأهل أن يحفر له بئر ويلقى فيه أو فيلقى فيه. أيوة، نستريح من شره. عندك في أندونيسيا بخلي الأبار؟ ها؟ الحمد لله. نعم. وقولهم فلان يستأهل أن يحفر له بئر فيلقى فيه، قاله يحيى بن معين في زكريا بن يحيى الكسائي، انظر الميزان ولسان الميزان، بعد أن قال رجل سوء يحدث بأحاديث سوء. سلام. نعم صدق. وقول أحدهم لأن أقطع الطريق أو أزني أو أخر من السماء أو أشرب من بول حماري أو أشرب من بول حماري هذا حتى أروى أو ألقى في هذا البئر أو ألقى من فوق هذه المنارة أحب إلي من أن أقول حدثنا فلان أو أروي عن فلان. لا حول ولا قوة. يعني كيف أنه يرضى بهذه المهلكات ولا يقول حدثنا فلان؟ لأن أقطع الطريق، قطع الطريق من الجرائم ومن حرب الله ورسوله، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أرجلهم من خلاف عنهم من الأرض، الآية. وهذا ليس معناه أنه يرضى أن يقطع الطريق، ولكن هذا مبالغة في امتناعه عن الرواية عن هذا الرجل، لأنه يعرف من نفسه أنه ممتنع عن قطع الطريق، فمن باب أولى، وكأنه يقول أن قطع الطريق أهون من الرواية عن هذا الشخص. وقد يقول قائل ليش يقول هذا ويبالغ، ونحن نعرف أنه من الأئمة العباد الزهاد أهل الورع والفقه في الدين، كالثوري مثلا يروي عن كل أحد، عن الغذابين وعن فلان وعن فلان، ليش يكون يعني أن يستسهل قطع الطريق ويستسهل أو أن أزني أحب إليه من كذا؟ لا، نقول يعني أولا هذه مبالغة وليس ظاهرها مرادا، وليس ظاهرها مرادا، وهذه أساليب عربية معروفة عند العرب في إطلاق مثل هذا، ولا يفهم أحد أن الرجل يعني يريد أن يزني وأن يريد أن يستسهل الزنا وأن الزنا أسهل من كذا، لا، ولكن يريد أن ينفر ويبالغ في التنفير من الرواية عن هذا الشخص. الأمر الثاني، قد يقال هذا الكلام أو هذا الظاهر على حقيقته، يعني هذا الظاهر لا يرد به المبالغة إنما يرد به الحقيقة، وذلك أن الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تشريع ودين، تشريع ودين، ولأن يزني الرجل فيقع فيه معصية خير من أن يروي حديثا مكذوبا على رسول الله عليه الصلاة والسلام أو أحاديث مكذوبة وينشرها في الناس فتفسد الأمة، فتفسد الأمة وتستباح بها الحرمات ويقع من ورائها الشر العظيم بسبب هذه الروايات. وإذا روى الإنسان حديثا فيه تزيين لبدعة فاغتر بعض الناس بهذا الحديث فنطقوا بهذه البدعة ثم دعوا إليها، وجاءت أجيال تلو أجيال على هذا الشيء، أيهما أولى؟ أن يكون الرجل يعني يفتح على الأمة هذه السنة السيئة أهون، أو أنه يزني مرة واحدة وبينه وبين الله يتستر ويخاف على داء النفس من الذنب إلى غير ذلك؟ أشك أن البدعة أضر من المعصية. فقد يكون هذا يعني الكلام حقيقته مرادة على هذا المعنى، على أنه لو روى حديث الكذابين ونشره في الناس ولم يميزه ولم يبين للناس أن هذا كذا، بل لم يعني فضلا عن أن يحذر الناس، إذا لم يبين فمن باب أولى ألا يحذر، فيقول أن هذا أضر على الإسلام والمسلمين من قطع الطريق ومن الزنا، فإن الشهوة يعني صاحبها يرتكبها وهو مقر بالذنب، بخلاف البدعة التي يدعو إليها وقد يكون صاحب هوى وقد يكون صاحب جهل فيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه البدعة والدعوة ودعوة الناس إليها، صلى الله عليه وسلم. لأن أقطع الطريق أو أذني أو أخر من السماء أو أشرب من بول حمار هذا حتى أرضى، عفوا حتى أروى، يعني يتضلع يشرب حتى يروى، أو ألقى في هذا البئر أو ألقى من فوق هذه المنارة أحب إلي من أن أقول حدثنا فلان أو أروي عن فلان. هذا كثير من هذه العبارات كان شعبة رحمه الله يقولها. شعبة يقولها في أبان ابن عياش، أبان ابن أبي عياش وغيره. تفضل. وقد قال شعبة في الحسن بن عمارة: ما أبالي حدثت عن الحسن بن عمارة بحديث أو زنيت زنية في الإسلام. أعوذ بالله. انظر المجروحين، وهذا كله محمول على المبالغة في الزجر عن رواية من قيلت فيه هذه العبارة، وهذه العبارات ليست صريحة في أن الراوي كذب. لا، فإن الراوي كذاب. طيب، وقولهم لا تجعل في حوصلتك من حديث فلان شيئا، يعني لا تأخذ عنه شيئا، لا تجعل في كتبك ولا تجعل في صدرك ولا تجعل فيما تحصل فيه الروايات، لا تجعل في حوصلتك من حديث فلان شيئا، لا تأخذ عنه أي شيء. نعم. قاله أبو زرعة ابن أبي حاتم لما ذكر له شيئا من حديث وهب بن زمعة وقد قال فيه ابن معين كان يكذب عدو الله كان يكذب عدو الله. وقال فيه عثمان بن أبي شيبة يبعث يوم القيامة دجالا. أعوذ بالله. فيه أرى أنه يبعث، قال في عثمان بن أبي شيبة أرى أنه يبعث. سقط عندكم كلمة أرى أنه. وقال فيه عثمان بن أبي شيبة أرى أنه يبعث يوم القيامة دجالا. وقال ابن الجارود كذاب خبيث كان عامة الليل يضع الحديث